الأصحاح الرابع. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنفون، ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء، وأسماك البحر أيضا تنتزع. ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، وشعبك كمن يخاصم كاهنا، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، وأنا أخرب أمك. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي. ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. على حسبما كثروا هكذا أخطأوا إلي، فأبدل كرامتهم بهوان. يأكلون خطية شعبي وإلى إثمهم يحملون نفوسهم، فيكونوا كما الشعب هكذا الكاهن. وأعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم، فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون، لأنهم قد تركوا عبادة الرب. الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب. شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره، لأن روح الزنا قد أضلهم، فزنوا من تحت إلههم. يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال، تحت البلوط واللبنى والبطن، لأن ظلها حسن. لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. لا أعاقب بناتكم لأنهن يزنين، ولا كناتكم لأنهن يفسقن، لأنهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا، وشعب لا يعقل يسرع. إن كنت أنت زانيا يا إسرائيل فلا يأثم يهوذا، ولا تأتوا إلى الجلجال، ولا تصعدوا إلى بيت آوان، ولا تحلفوا حي هو الرب. إنه قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة، الآن يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. أفرايم موثق بالأصنام، اتركوه. متى انتهت منادمتهم زنوا زنا. أحب مجانها أحب الهوان، قد سرتها الريح في أجنحتها وخجلوا من ذبائحهم.